فإذا كان الأب له من المال ما يسع النفقة على أبنائه وبناته ويعطي الزكاة لغيرهما، هذا الذي يفعله. أما إذا كان مال زكاته ليس كثيرا وماله ليس بالكثير، فهنا لا بأس أن يعطي الزكاة لابنه هذا وبنتيه، والله أعلم. يقول إذا كان يعني المرأة لها مولود صغير استيقظ صباحا فوجدته مكتتن، قال ختي، فما القول فيه؟ على كل هذا يرد وارد، والختان من سنة الإسلام، والصحيح فيه الوجوب، وجاء في الأحاديث التي تتقوى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاختتان لمن أسلم. وفي أول بداية الإسلام كما جاء في حديث أبي سفيان مع هرقل الطويل أنه لما جاءه أمر خروج النبي عليه الصلاة والسلام سأل، كان يرى في النجوم وله علم ببعض أمور أهل الكتاب، وأن آخر نبي أمته تختتن، فسأل فقيل أنه يختتنون أي أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أو الذين يعني تابعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين. فالختان سنة الإسلام وواجب على الصحيح، فإذا وجد قد اختتن فقد كفاه، كفي ذلك، إلا إذا كان أمر الاختتان غير تام، وهذا مرجع للطبيب، فيؤخذ من الطبيب وينظر إن كان عملية الاختتان تامة فيكفيه ذلك، فذلك يكفيه، وإن كانت غير تامة أتمها، ويرقى الولد خشية أن يكون به شيء. هل يجوز دخول الكنيسة؟ هل يجوز دخول الكنيسة؟ في هذا يعني تفصيل، وخاصة التفصيل قائم بين دخولها في وقت عباداتهم وأعيادهم واحتفالاتهم، وبين دخولها في غير هذا الوقت، وجاءت كآثار السلف كثيرة آمرة بأن لا يدخل على هؤلاء في زمن أعيادهم وعباداتهم، لأن عبادات مختلقة مبتدعة ورهبانية ابتدعوها، كما قال جل وعلا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، وضلال النصارى لأنهم ابتدعوا في دينهم ما ليس منه، ففي هذه الأوقات لا يجوز دخولها، لا يدخلها، لأنه ماذا؟ الباطل قائم والزور قائم، وربنا تعالى قال والذين لا يشهدون الزور، فسرها غير واحد من أهل العلم أن مما يدخل في ذلك أعياد المشركين، أعياد المشركين، ومن ذلك النصارى في كنائسهم وغير ذلك. أما في غير هذا الوقت التعبدات والأعياد والاحتفالات فدخوله المدخول المسلم لها بأي قصد، إن كان ثمة قصد مشروع جائز، وإلا فلا، لأن أماكن يعظم فيها غير الله جل وعلا، وأماكن ابتداع وشرك وضلال فلا يجوز دخول. مما قد يشرع مثلا الضرورة، إذا ألجأته الضرورة إلى أن يدخل، لم يجد مكانا يكنه من المطر أو نحو ذلك، أو آواه المبيت وخشي على نفسه ليلا أو نحو نحو ذلك، أو دخل لتعليم هؤلاء ودعوتهم، فهنا لا بأس بها، لا بأس. ومما يمنع كون تلك الأماكن فيها صور وفيها تماثيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث حديث علي أنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على أن لا يترك صورة إلا طمسها. قال علي قال أبو الهياج التياح بعثني علي على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أترك قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ونحن عكسنا، فلا نجد قبرا مسوى إلا عليناه وبنينا له القبة والطريق، ولا أترك صورة إلا طمستها. ما يترك صورة إلا ويطمسها، لا يترك صورة إلا طمسها، ونحن ما تركنا صورة مررنا عليها إلا صورناها، على خلاف ما جاء في الحديث. فلينتبه الناس، فإذا دخل هذا الكنيسة يجد الصور والتماثيل، فالواجب طمسها وإلا صرف. والله أعلم. هل من البدع زيارة الحاج عند عودته من الحج؟ نعم، إذا كان الحاج يدعو الناس قصد شكر الله عز وجل، لا أن يجعلها عادة كما هو في بعض المناطق وكما هو في اعتقادات بعض الناس. فإذا كنت تعلم من هذا الشخص من هذا الاعتقاد في فعله قبل الحج وبعده لا تأتي، ولا يصح أن يفعل. لكن إذا كان هو يفعل هذا من باب الشكر لله عز وجل أن وفقه لأداء هذه العبادة أو للذهاب للأداء، وإذا رجع وفقه أن يرجع سالما معافا ففعل كذلك لأجل هذا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أما التكلف كما في بعض المناطق عندك ثلاث أيام احتفال وطبل وغير هذا أو سبعة أيام، ويظهر أن من هذا أن هذه فيها أشياء من التعبد التي فيها فتح باب الابتداء، وفيها أيضا المفاخرة والرياء والإضرار بغيره، فيصير الحاج يدير حساب تاع 49 مليون تاع الحج وتاع الوليمة قبل ما يروح ويجيب بعد ما يروح، يعني تلحق عند 60 ولا، فيصير متحرج جدا. فهذا والله أعلم. الإخوة اللي خلفي يصلون، إذا أتيت المسجد صلي واجلس، ونرجو أن تفسحوا المكان لإخوانكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الطويل: فإذا جاء فصلى وجلس لا يزال في الصلاة ما دام في المصلى. أما إذا جيت وأنت واقف ما راش تكتب أجر الصلاة، شو خير تفوت أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى المسجد فصلى لا يزال في صلاة ما دام في المصلى، ما لم يحدث ينتقل الوضوء أو يخرج. فإذا جئت إلى المسجد فصلي، أنت مأمور بالصلاة، والجالس مأمور بقوله تعالى: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولا بأس الجالس أن يقوم ويترك القائم يصلي ثم يأخذ مكانه ويجلس الآخر، لأنه قد يسع المكان للقائم أن يقوم وأن يجلس، لكن لا يسعه أن يصلي.